عند غسل جميع البدن يبدأ بالشق الأيمن منه، وهكذا أيضا في الغسل من الجنابة يبدأ بالشق الأيمن منه. نعم. ليس الظاهر أنه للاستحباب، لأن الرسول يعجبه التيمم ولكن لم يعمل حين من الاستحباب. الصالح وجوء أن المقصود هو تغسيل الميت تطهيره وهو حاصل سواء تياما أو لم يتمعن تياما. لا، الرأس عضو واحد، وكان الرسول إذا مسح رأسه بدأ بمقدمه ثم انتهى إلى قفاه، ولذلك مسح الأذنين لا يبدأ باليمنى. اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فهنا نقول ابدأ باليمنى، أما إذا كان يمكن أن يمسح اليدين فيمسحهما جميعا. نعم. قوله تعالى إن الذين آمنوا لكم بالصلاة فأطلقت الآية فأطلقت الغسل أو الوضوء، كما قلنا في بعض الوضوء. نعم. إن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. على كل حال ما رأيت أحدا قال يجب البدء بالإمام وهو كذلك، هذا عاشم السحاب. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طهوره ما عندنا وقت، لكن في نسخة، في نسخة بالوقت. يعجبه يعني إعجاب استحسان في تناعله، أي في لبس النعل. إذا أراد أن يلبس النعل بدأ باليمين، وإذا خلع محمد لوراك، إذا خلع أنا أريد أن تفهم، إذا خلع إيش؟ إيش؟ إيش؟ إذا خلع عليه بدأ باليسار، وإذا لبس بدأ باليمين، وكذلك أيضا في ترجله يعني تسريح شعره ودهنه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الشعر فيرجله، لكن قال العلماء ينبغي أن يكون الترجيل غبا، لأن الرسول نهى عن الترجل إلا غبا، يعني لا يجعله كل يوم، يجعله يوما فيوما، وذلك من أجل أن لا يشتغل بهذه الأمور أما هو أهم منها. والثالث ظهوره يعني فعله الطهارة، فيشمل الوضوء ويشمل الغسل. ثم أتت بكلمة عامة قد هو في شأنه كله، وهذا العموم مخصوص ببعض الأشياء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يستنجي الرجل باليمين، وهذا يعني أنه سيستنجي باليسار، فقولها في شأنه كله هذا عام مخصوص. طيب، فإذا قال قائل هل من ضابط؟ نقول نعم. قال العلماء رحمهم الله اليسرى تقدم للأذى والقدر، واليمنى لما سواه، فالأشياء ثلاثة: مستقدر ومستحسن وما ليس بهذا ولا هذا. فالذي تقدم له اليسرى هو الأذى والمستقدر، يعني وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى. طيب، هل يدخل في هذا لباس الثوب والقميص؟ نعم، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في الرجل. وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يحصل على خير كثير، حتى تكون عاداته وعبادات. وكثير منا نغفل عن هذا وننسى، تجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل اليمنى، ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في القميص، وكذلك في السروال. وهذا أمر ينبغي الإنسان أن يستغل الزمن بالنية ويستحضر، وهو إذا عود نفسه تعود، لكن إذا غفل نسى. نعم، في مو نعم لا الساعة هذه تلبس بيد واحدة، تلبس في يد واحدة، ما هي في اليدين جميعا. لكن هل يجعلها في اليمين أو اليسار؟ نقول هي أشبه ما لها الخاتم، والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار. ويقول الناس إن في اليمين أحسن في اليسار، أولا لأن اللي يعبيها هذا المسمار اللي يعبيها ما يليق به إلا إذا كانت في اليسار. وثانيا يقولون إن اليمين اليمنى حركتها كثيرة، وقد تتأثر الساعة بالحركة، فكونها باليسار أولى. وعلى كل المسألة ما دام ما فيها يعني سنة واضحة الأمر فيها واسع. نعم، أما دخول المسجد فيقدر، وأما المنزل فالظاهر أيضا يقدم الدخول. لكن إذا خرج إلى السوق فهل يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى؟ اليسرى، لأن البيت أشرف من السوق. السيارة يفعل ما هو أسهل له، أحيانا تكون الأسهل اليسار وأحيانا تكون اليمين. نعم، باب التماس الوضوء إلى حانة الصلاة. ولكن إذا أشكل عليك قدم النوم، هذا هو الأصل. نعم، باب كيف؟ إيه، نقول أفعل الأيسر، أفعل الأيسر. أحيانا تكون اليمين أسهل وأحيانا تكون اليسار. إذا جئت من جهة اليمين وش الأيسر؟ إذا جئت السيارة من جهة اليمين، يعني يمين يمين السيارة، اليسار أسهل. وإن جئت من جهة اليمين، الآن هذا وجه السيارة من هنا، أنا إذا جئت مع هذا إيه أحسن، السائق أسهل اليمين أقدم من اليمين. أيه. على كل حديث بعد أسهل ماذا ما فيه سنة واضحة. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فالتمس. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. سبحان الله. أشار المؤلف بقوله التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، أشار إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت، وهو كذلك. وهل يستفاد من أنه لا يجب حمل الماء أو نقول يجب أن يحمل الماء؟ نعم، الظاهر لا يجب إذا كان فيه شيء من المشقة، وإن لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل، أن يحمل الماء. إذا لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء، أما مع المشقة فلا يجب، لا أشكال في ذلك. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبع الماء من الإناء من تحت أصابعه، وهذا أعظم آية من الآية التي حصلت لموسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر بعصاه فيتفجر عيونه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تفجرت العيون من إناء لا صلة له بالأرض. الحجارة قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن هذا أعظم. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ما من آية لنبي سابق إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. كل الآيات السابقة للأنبياء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، عرفتم؟ أحياء الموتى ورد لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كرامة، والقاعدة أن كل كرامة لولي فهي معجزة، وأقول معجزة تبعا لكلام العلماء، فهي معجزة للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة للولي شهادة من الله على أنه على إيش؟ على حق، وهذا الولي يتبع النبي، فيكون شهادة لكون دين هذا النبي حقا، وهذا واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحصل له الإحراق بالنار مثلا أو الإلقاء في النار، فقد حصل لطائفة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بنو إسرائيل عبروا البحر، وهذه الأمة عبروا البحر على وجه أبلغ، لأن بني إسرائيل شق لهم البحر، شق لهم ومشوا على يبس، على جنس على الأرض نفسها. أما هذه الأمة فالذي حصل أنهم مشوا على الماء، مشوا على الماء. ويقول المؤرخون إنه كلما تعبت خيولهم أنشأ الله ربوة في نفس الماء حتى يستريح فيها الفرس، لأن الفرس صار يمشي بالماء. فهذا من آيات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يخلق العادات والطبائع، لأنه هو الخالق. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يجب عليهم طلب الماء بعد دخول الوقت، لقوله فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، ويدل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. قال العلماء ولا نفي للوجود إلا بعد الطلب، أما أن الإنسان يجلس في راحته يقول ما عندي ماء هذا لا يستقيم. فإذا نزلت بفلاة من الأرض فالواجب عليك أن تبحث إذا دخل وقت الصلاة عن الماء، لا تقول أنا الآن ما عندي شيء، فابحث، لأن الله يقول فلم تجد ماء. فإذا بحثت ولم تجد فتيمم. وهل يتيمم الإنسان وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو يعلم؟ قال بعض العلماء إذا كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فإنه لا يجوز أن يصلي التيمم، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي بالتيمم وإن كان يرجو وجوده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وإذا دخل وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن الأفضل أن يؤخر إذا كان يرجو الوجود، وكلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير. نعم. كيف إيش؟ كيف إيش؟ نعم نعم لا بد أن يحمل ماء، ما معهم شيء، ما معهم إلا الماء الذي يكفي لطعامهم لشرابهم وطعامهم. ها؟ يحملنا في إذا كان في سيارة يحملها في براميل أو في تانك، إذا كان على إبل يحملها في القرب. ها؟ لا لا يجب حمل الماء، يجب طلب الماء إذا حضر الصلاة، فإنه يحكم به، وكذلك سمع قرع النعال، وكذلك سمع قريش لتأنيب النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في قليل بدر، فهذا يثبت، وما عدا ذلك لا يثبت. وأما ما ورد من بعض المنامات وما ذكره بعض الفقهاء من أن الميت يسمع المنكر إذا فعل عند قبره ويتأذى به، فهذا محل نظر، محل نظر. فحاصل نقول ما ثبت به النص فهو إيش؟ ثابت. فهو ثابت اتباع للنص، وما لم يثبت به النص فإننا لا نثبته. أم ربما يقع كرامة لبعض الناس أن يسمع أو ينقل إليه ما يفعله أهله، هذا ربما يكون. فالأصل أن الأموات ليس شأن كشأن الأحياء، هذا هو الأصل. نعم. أصبر دخل وقت البخاري. إن شاء الله حتى أظن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: نعم عندنا وسؤر الكلب الكلاب وممرها في المسجد. كيف؟ وقال الزهري: إذا ولغ في إناء الكلب عندي هذا معلق. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هذه آثار ذكر البخاري رحمه الله. الماء الذي وصل به شعر الإنسان هل يكون نجسا أو طاهرا؟ يكون طاهرا، لأن شعر الإنسان طاهر، وما تغير بالطاهر فهو طاهر. وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه، وأن أقسام المياه اثنان فقط: طهور ونجس، خلافا لمن قال إن هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر. فالمياه إما طاهر مطهر، وإما نجس منجس، وإما طاهر غير مطهر، على رأي بعض العلماء. والصواب أنه قسمان فقط. طاهر مطهر ونجس منجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس، وما لا فهو طاهر مطهر، هذا هو الصحيح. نعم. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني من شعر الإنسان، وكانت الشعور في ذلك العهد تطال، يعني الرجل يكون على الشعر طويل، يقول لا بأس أن تتخذ منها الخيوط والحبال، الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة، ولكن في النفس من هذا شيء، لأن في هذا نوع امتهان للإنسان أن يجعل شعره نعم حبالا وخيوطا. ثم هذه الحبال ما الذي يربط بها؟ يمكن يربط بها الأنس ولا الكلب؟ مش في هذا، ففي النفس من هذا شيء. نعم. قال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، سؤر الكلاب بقية شرابها وطعامها، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وهذا يقتضي أن يكون نجسا. نعم، لأن أمر بغسله ولا غسل إلا من نجاسة، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال عفروه الثامن بالتراب، وهذا يدل على غلاظ نجاسته. ولكن بعض العلماء يرى أن هذا من باب التطهير، تطهير غير النجس، وذلك لأن الماء قد لا يتغير بولوغ الكلب فيه فلا يتغير بالنجاسة، ولو كان من أجل النجاسة لكان إذا طهر ولو بثلاث كفى، وإذا طهر ولو بغير التراب كفى، ولكنه شيء وراء النجاسة كما يأتي في الآثار. ولكن جمهور العلماء على أنه نجس وأن نجاسته مغلظة، ولهذا قال النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب، والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام، وكذلك على القول الراجح المذي، فإن نجاسته مخففة يكفي فيه النظر، والمتوسطة ما عدا ذلك. وأما قوله ممرها في المسجد وممرها في المسجد فيشير إلى ما ثبت أن الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبل في المسجد وتبول، لكن كلمة تبول معناها وهي تبول ومع ذلك لم تبل، وليس المعنى أنها تبول في المسجد، لأنها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها. فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد ذاهبة وآيبة ولا بأس بذلك. فهل نقول إن هذا يدل على طهارتها كما ذهب إليه مالك رحمه الله؟ الجواب لا، لا نقول بهذا. لماذا؟ لأنها تمر بالمسجد يابسة، فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاستها، والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاستها بالمسجد. ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة، وهي ليس بين اليابسين نجاسة، قاعدة عامية تداولها النساء العجائز لكنها فقهية تماما، ليس بين منصوب أين، يعني إذا تلاقى شيئان يابسان ولو كان أحدهما نجسا فلا نجاسة. نعم سليم. والفول في خاصة والبول يقولون جميع الاحتجون فصلنا اعترافهم وقصهم شديد من الاسلام. هل جاء في السنة أنه يصل من بلوغ الكلب 7 مرات حتى بالتراب ومن البول حتى تزول النجاسة؟ أقول هل جاءت في السنة؟ إذا جاءت السنة بشيء سليم فقل سلمنا وسمعنا وأطعنا، إن عقلنا الحكمة فهذا من فضل الله، وإن لم نعقل فالحكمة شرع الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة لما سألتها ما بال الحائط تقول الصوم ولا تقول الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، الذين يقولون يعني قصدك الكلب يقولون إن هذا الغسل ليس للنجاسة لكن لما يحدث من الضرر بريقه، ولهذا قالوا إن فيه دودة شريطية مثل الشريط صغيرة لا يقتلها إلا مكثرتها بالماء وسحقها بالتراب. فاصبر يا آدم، عرف؟ قالوا لأنه لو كان للنجاسة لكان إذا ذات النجاسة فهو كغير من النجاسة. ترى هذا مذهب مالك رحمه الكلب، وهو قول واحد من الناس، مذهب قائم، ويعللون وجوب الغسل بما سمع. فهمت؟ أين؟ نعم يا آدم. هنا النيد والألبان الأخرى كلبن الأم، لأن هذا غذاء خفيف فيكون ما ينتج منه خفيفا. ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يغسل وبول الذكر الصغير ينضح، يقول أن الحكمة أولا أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى فتذيب الفضلات التي في هذا الحليب أكثر من إذابة الأنثى، لأن الأنثى أبرد. وثانيا أن بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فيكون بروزه بعيدا، وبول الأنثى يخرج من ثقب أوسع فلا يتعدى موضعه. فمن أجل هذا، أي من أجل كون بول الذكر ينتشر أكثر، خفف فيه. الفائدة الثالثة أن الذكر عند أهله أغلى من الأنثى فيكون حمله إيش؟ أكثر، يكون حمله أكثر فروعي في ذلك المشاكل. وهذه التعليلات قد تكون عليلة في الواقع، لكن التعليل الحقيقي هو النص. النص. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يفرق الشرع بين شيئين إلا وبينهما فرق مؤثر، لكن ليس كل شيء نعلمه. نعم. ويتبول في خارج المسجد. نعم. طيب، يقول وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يعني إذن الزهري رحمه الله يرى أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يتوضأ به وإن عدم غيره، ولوجب عليه أن يتيمم. وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يعني قول الزهري هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى هل أن تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء لم يتنجس على هذا الظاهر، ولكنه رحمه الله قال وفي النفس منه شيء في كونه يتوضأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء، فماذا يصنع؟ يقول يتوضأ ويتيمم فيجمع بين طهارتين. يتوضأ لئلا يقال الماء موجود، ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث. ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام وهي حقيقة: لا يمكن أن يوجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا، فإما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. وما يذكر بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر. يقول بعض العلماء: إذا كان عندك 19 ثواب واحد منها نجس، 9 منها نجسة واحد طاهر، 9 نجسة واحد طاهر، كم تصلي؟ صلي كم؟ 10 مرات. كل ثواب تصلي به صلاة فتصلي 10. وإذا كان 50؟ لا، إذا كان 50 اللي عندك واحد طاهر و49 نجس، 50 صلاة. هذا إذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على طاهر، أما إذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة. تحر أي الثياب أو لا فصلي به، إذا لم يكن عندك شيء قرينة صلي بما شئت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا نقول صلي عاريا لأنك قادر على السفر. نعم. طيب، فصارت هذه الآثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس إيش؟ ليس بنجس، وأن الإنسان يتوضأ به. لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيه فيه؟ أنه لا يتوضأ به، وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماء طهورا. وأمرنا بإذا أخذ الكلب نحن أرسل نحن أرسلنا الكلب نعم وقد أمرت بغسل، قد أمرت بغسل، تغسل 7 مرات احتها بالتراب. اي نعم، طيب يعني ما اصابه فم الكلب، مو كل الطير ما اصابه فمه. ولكن اذا قلت ان ان ان التراب يؤثر على اللحم ويفسده، قلنا لك صابون، استعمل الصابون. نعم، في البر التراب واجد، في البر التراب اغسل بالتراب ثم اغسل بعد ذلك نظف بالماء. نعم، لا تشتهيه لصار طير طيب اشتهته. طيب، على كل حال هذا المذهب. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب في الصيد. وعلل ذلك بتعليلين. التعليل الأول أن ظاهر النصوص عدم الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: قال كل، ولم نمره بالغسل. ولو كان الغسل واجبا لكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، لأن يعني كل الناس يصيدون. والوجه الثاني أو التعليل الثاني أن في هذا حرجا ومشقة، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، فهمت؟ وهذا القول هو الراجح، فيكون هذا مستثنى، مستثنى من أجل الحرج والمشقة. ايش رايك يا شيخ الراجح ايش قول الزهري؟ وش ترجح قول الزهري؟ وش ترجح فيه؟ والله يا اخي انا ما عندي بها يعني قطعا، ليس عندي بها قطع بهذا، لكن قول الجمهور احوط، احوط، لا سيما اذا لم يصح، اذا لم تصح روايه مسلم وهي قول الرسول فليرق، يعني اذا لم يصح قوله فليرق لازم من هذا أن يكون الماء طاهر، لكن أكثر الحفاظ صحوه قال من صحيح فليلقه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان. هذا الذي قاله في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه، أما غيره فلا، ولهذا لا يجوز أن يتبرك بشعر الصالحين ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا بآثارهم، إنما نتبرك بدعائهم، يعني إذا دعوا لنا فإنما نرجو إجابة الدعاء. حدثنا لأنهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفون بها، فقد كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء ويخضخض ثم يشربه المريض فيشفى بإذن الله. نعم، إذا كان طاهرا جاز الوضوء به. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق رأسه يوم النحر وأعطى أبا طلحة الجانب الأيمن منه، وأما الجانب الأيسر فأمره أن يقسمه في الناس فقسمه، منهم من نال شعره ومنهم من نال شعرتين، وأما أبو طلحة فاستأثر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف رأسه لأنه كان هو الذي حلقه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. نسخة هذا. نعم هذا نسخة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. وهذا يدل على أن الإناء لا ينجس إذا ولغ الكلب فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن هذا الرجل غير خفه أو غسله، ولكن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض وإنما ساقه من أجل الحادث فقط، وكونه غسل خفه أو لم يغسله صلى فيه أم لم يصل فيه، كان شريعته من قبلنا وجوب الطهارة أو عدم وجوبها، هذا ما تعرض له، فلا وجه للاستدلال بذلك على أنه لا يجب غسل الإناء إذا ولغ في الكلب. نعم. وقال أحمد بن شبيب يدخل هذا أيضا في القصص.

لا ما يقع، لأننا نقول تدخل المسجد بعد أن يبس رجلها. أي لا، مثل أقدام أثر الكلاب، لأن المساجد في ذاك الوقت مفروشة بالحصبة، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر. لا لا، اللي يحتاج قد يقول القائل ما دام التبول ثم تأتي للمسجد في ختام هذه فقد يكون عالق بأرجلها، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.